الكتاب القرآن، وسمي كتابا لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ، وسمي كتابا لأنه مكتوب في الصحف التي في أيدي الملائكة، وسمي كتابا لأنه يحفظ في الصدور وفي الكتاب المسطور. طيب، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.